يتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث باسم اشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله شفيعا لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. وبعد إخوة الإيمان فقد استهللنا لقاء اليوم الثاني من أيام شهر رمضان المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع. أيها المشاهدون الكرام، في هذا الشهر الكريم يجب علينا أن نغتنم الفرصة وأن نتزود ليوم لقاء الله سبحانه وتعالى، ومع الابتهال وفضيلة المبتهل الشيخ منتصر محمد الأكرد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وكلنا ولا تكن علينا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب عفوك ورضاك عفوك ورضاك حسن لقاك يا رب يا رب ما لنا سواك حبيبا يا رب ما لنا سواك سندا يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان أقبل فانتبه يا صاحي بالنور جاء رمضان رمضان أقبل فانتبه يا صاحي بالنور جاءه لكل قلب صاحي فيا سعد من أحيا لياليه يا سعد من أحيا لياليه التي بالنور جاءت فيا سعد من أحيا لياليه التي فيها التجلي والرضا بفلاحي اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وأكرم شهداءنا يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أعدل العادلين يا أكرم الأكرمين يا أعدل العادلين يا تسعى وأنت تعطي المنى وترعى يا غافر الذنب يا قابل التوب يا حبيبي ربي ذنوبي إليك تسعى وأنت تعطي المنى وترعى فيا وجود الوجود فيا وجود الوجود كلي ومدني من لدنك نبع يا ربي يا إلهي يا حبيبي فيا وجود الوجود كلي ومدني من لدنك نبع قلبي وشدوي إليك جاء يستغفران الذنوب جمعا قد رق قلبي فصار نورا ورق شدوي فصار دمعا